قوم فيها إخواننا، أنه لما نكون مسافرين بنميل على بعض المساجد في الطريق، بتكون لها إمام راتب بنصلي مع المغرب أو الظهر أو المغرب، نجمع مع الظهر العصر ومع المغرب العشاء، بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة الظهر أو العصر ننفصل إحنا عنه ثم نقيم الصلاة، هل هذا الفعل مشروع؟ إذا كنت تعني أنه بقولك مشروع أي جائز؟ نعم جائز، فنقول جائز بشرط أن لا يكون مدعاة لعقد جماعة ثاني لأهل محله. نعم نعم، جزاك الله خير. قول الفقهاء بأنه يعني يشترط أن يكون الإمام واحد في الجمع، هذا قول مو صحيح. نعم جزاك الله خير. شيخنا بالنسبة لمسبوق الجنازة، إذا علم مثلا أنه هذا الركعة التكبيرة الثانية نفس الجواب السابق؟ يا إخوان نكونوا راعوا شعورنا من حلف السؤال.